تحيات اللقاء مع تلاوة فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد يتفضل مشكور. فجرونا لا تفجيرا. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا على خبيه انتهى الكرآن والله العظيم وعن الرشيد وعن الهوضة وعن الأحكام من يسمى زي وعاوزين نسمع شوية شرع عبادة من نزوع المياتم اللي ما فهمش حل يا جماعة يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العظيم. استمتعت القلوب وأخذنا على جره وختم تلاوته فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد المقيم بحرية رجمة مركز الزقازيق محافظة الشرقية. شاكرا لكم باسم فضيلة الشيخ عاطف سند الشيخ حمادة عاطف حق سيد وفضيلة الشيخ صبر السعيد.